بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وقد سمعت في فتح القصر وجها آخر مخالفا للحديثين جميعا، وهو ما حدثنا به خالد بن يزيد عن جماعة من التابعين بعضهم يزيد على بعض، أن المسلمين لما حاصروا باب إليون وكان به جماعة الروم وأكابر القبط ورؤساؤهم وعليهم المقوقس، فقاتلوهم شهرا، فلما رأى القوم الجد من المسلمين على فتحه والحرص، ورأوا من صبرهم على القتال ورغبتهم فيه، خافوا أن يظهروا عليهم، فتنحى المقوقس وجماعة من أكابر القبط وخرجوا من باب القصر القبلي، ودونهم جماعة يقاتلون العرب، فلحقوا بالجزيرة وأمروا بقطع الجسر، وذلك وقت جري النيل وارتفاعه. وزعم بعض مشايخ أهل مصر أن الوعيرج واسمه مندفور القبطي واسم المقوقس جريج بن مينا، أن الوعيرج تخلف في الحصن بعد المقوقس، فلما خاف فتح الحصن ركب هو وأهل القوة والشرف وكانت سفنهم ملصقة بالحصن، ثم لحقوا بالمقوقس في الجزيرة. قال: وأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص: إنكم قوم قد ولجتم بلادنا وألححتم على قتالنا، وطال مقامكم في أرضنا، وإنما أنتم عصبة يسيرة، وقد أضلتكم الروم وجهزوا إليكم من بلادهم ومعهم من العدة والسلاح ما لا قبر لكم به، وقد أحاط بكم هذا النيل من كل جانب، وإنما أنتم أسارى في أيدينا، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم، فلعله أن يأتي الأمر فيما بيننا وبينكم على ما تحبون وما نحب، وينقطع عنا وعنكم هذا القتال قبل أن تغشاكم جموع الروم، فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر عليه، ولعلكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبتكم ورجائكم، فابعث إلينا رجالا من أصحابك نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شيء. فلما أتت عمرو بن العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين، حتى خاف عليهم المقوقس وقال لأصحابه: أترون أنهم يقتلون الرسل ويحبسونهم ويستحلون ذلك في دينهم؟ وإنما أراد عمرو رضي الله عنه بذلك أن ترى الرسل حال المسلمين عن قرب. فرد عليهم عمرو مع رسله: إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال: إما دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم أعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإما جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. فلما رجعت رسل المقوقس إليه قال لهم: كيف رأيتم القوم؟ وكان هذا الذي يريد عمرو بن العاص. قالوا: رأينا والله قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، والتواضع أحب إلى أحدهم من الرفعة، وليس لأحدهم في الدنيا رغبة ولا نهمة، إنما جلوسهم على التراب وأكلهم على الركب، وأميرهم كواحد منهم، لا يعرف رفيعهم من وضيعهم، ولا السيد فيه من العبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنهم منها أحد ويغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. فقال المقوقس عند ذلك: والذي يحلف به، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، ولئن لم نغتنم صلحهم اليوم وهم محصرون بهذا النيل لم يجيبون بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض، وقووا على الخروج من موضعهم. فرد إليهم المقوقس رسله: ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهم ونتداعى نحن وهم إلى ما عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولكم. فبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه 10 نفر، أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول سعيد بن عفير: أدرك الإسلام من العرب 10 نفر، طول كل رجل منهم 10 أشبار. أحدهم عبادة بن الصامت، وكان آدما شديد الأدمة طويلا فارع الطول، وكان فيه هيبة ورهبة يهابه كل من رآه. قال: وأمر عمرو بن العاص أن يكون متكلم القوم عبادة بن الصامت، ولا يتقدم عليه أحد، وألا يجيبهم إلى شيء دعوه إليه أبدا إلا إحدى تلك الخصال الثلاث، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تقدم إلي في ذلك وأمرني ألا أقبل شيئا قط سوى خصلة من هذه الثلاث الخصال. وكان عبادة بن الصامت أسود، فلما ركبوا السفن إلى المقوقس ودخلوا عليه تقدم عبادة، فهابه المقوقس جدا لسواده ولطوله وهيبته، وقال نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. فقالوا جميعا إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنما نرجع جميعا إلى قوله ورأيه، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به، وأمرنا لا نخالف رأيه وقوله. قال كيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم وإنما ينبغي أن يكون هو دونكم؟ قالوا كلا، إنه وإن كان أسود كما ترى فإنه أفضلنا موضعا وأفضلنا سابقة وعقلا ورأيا، والسواد ليس ينكر فينا معشر العرب. وكان عبادة قد حضر العقبة وبدر والمشاهد كلها، فقال المقوقس لعبادة: فتقدم يا أسود وكلمني برفق، فإني أهاب سوادك، وإن اشتد كلامك علي ازددت لذلك هيبة. فتقدم إليه عبادة فقال: قد سمعت مقالتك، وإن في من خلفت من أصحابي 1000 رجل أسود، كلهم أشد سوادا مني وأفضع منظرا، ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك لي، وأنا قد وليت وأدبر شبابي، وإني مع ذلك بحمد الله ما أهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وأنا لوحدي 100 رجل، وكذلك أصحابي. وذلك أن إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في سبيل الله تعالى واتباع رضوان الله، وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا في يده، ولا طلب للاستكثار منها، إلا أن الله قد أحل ذلك لنا وجعل ما غنمنا من ذلك حلالا، وما يبالي أحدنا أكان له قنطار من ذهب أم كان لا يملك إلا درهما، لأن غاية أحدنا من الدنيا أكله يأكلها يسد بها جوعته ليله ونهاره، وشملة يلتحفها، فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه، وإن كان له فوق ذلك قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله، واقتصر على هذا الذي بيده من سد الجوعة وشملة يلتحفها، ويبلغه ما كان في الدنيا، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة، وبذلك أمرنا ربنا وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وعهد إلينا قبل أن يموت ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته، ولتكن همته وشغله في رضا ربه وفي جهاد عدوه. فلما سمع المقوقس ذلك قال لمن حوله: هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قط؟ لقد هبت منظره، وإن قوله الآن لأهيب عندي من منظره. إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لملك هذه الأرض، وما أظن ملكهم إلا سيغلب على الأرض كلها. ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت فقال: أيها الرجل الصالح، قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم إلا بما ذكرت، وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد توجه إلينا لقتالكم من جموع الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة، ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل، وإنا نعلم أنكم لن تقوا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا وأنتم في ضيق وشدة من معاشكم وحالكم، ونحن نرق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بأيديكم، وتطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم 2 دينارين، ولأميركم 100 دينار كل سنة، ولخليفتكم 1000 دينار، فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوام لكم به. فقال عباد بن الصامت: يا هذا، لا تغرن نفسك ولا أصحابك، أما ما تخوفنا به من جموع الروم وعددهم وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم، فلعمري ما هذا بالذي تخوفنا به، ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه. إن كان ما قلت حقا فذلك والله أرغب ما يكون في قتالهم وأشد لحرصنا عليهم، لأن ذلك أعذر لنا عند ربنا إذا قدمنا عليه، إن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا في رضانه وجنته، والله ما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك، وإن مع ذلك منكم لعلى إحدى الحسنيين، إما أن تعظم لنا بذلك غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم وبهم، أو تعظم غنيمة الآخرة إن ظفرتم بنا، وإنها الثانية لأحب الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد منا، وإن الله جل وعلا قال لنا في كتابه: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وما منا رجل قط إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة، وألا يرده إلى بلده، وألا ينظر إلى أرضه ولا إلى أهله ولا إلى ولده بعد ذلك. وليس لأحد منا هم فيما خلفه وراء ظهره، وقد استودع كل واحد منا ربه أهله وولده، وإنما همنا ما أمامنا. وأما قولك إنا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا، فنحن في أوسع السعة، لو كانت الدنيا كلها بأسرها لنا ما أردنا منها لأنفسنا أكثر مما نحن عليه الآن. فانظر الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك إليها إلا خصلة من ثلاث، فاختر أيها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل. بذلك أمرني الأمير، وبذلك أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل إلينا. إما أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، وهو دين أنبيائه ورسله وملائكته، أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى يدخل فيه، فإن فعل كان له ما لنا وعليه ما علينا، وكان أخانا في دين الله جل وعلا. وإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فقد سعدتم في الدنيا والآخرة، ورجعنا عن قتالكم، ولم نستحل أذاكم ولا التعرض لكم، فإن أبيتم إلا الجزية فأدوا إلينا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، نعاملكم على شيء نرضى به نحن وأنتم في كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم، ونقاتل عنكم من نواءكم وعرض لكم في شيء من أرضكم أو دمائكم أو أموالكم، ونقوم بذلك عنكم إذ كنتم في ذمتنا وكان لكم به عهد علينا، وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى نموت عن آخرنا أو نصيب ما نريد منكم. هذا ديننا الذي ندين الله به، ولا يجوز لنا فيما بيننا وبين ربنا غيره، فانظروا لأنفسكم. فقال المقوقس: هذا ما لا يكون أبدا، ما تريدون إلا أن تتخذون نكون لكم عبيدا ما بقيت الدنيا؟ قال عبادة بن الصامت: هو ذاك، فاختر ما شئت. فقال له المقوقس: أفلا تجيبون إلى خصلة غير هذه الثلاث الخصال؟ فرفع عبادة يديه إلى السماء وقال: لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء، ما لكم عندنا خصلة غيرها، فاختاروا لأنفسكم. فالتفت المقوقس عند ذلك إلى أصحابه فقال: قد فرغ القوم فما ترون؟ فقالوا: أو يرضى أحد بهذا الذل؟ أما ما أرادوا من دخولنا في دينهم فهذا ما لا يكون أبدا، أن نترك دين المسيح ابن مريم وندخل في دين غيره لا نعرفه، وأما ما أرادوا أن يسبونا ويجعلونا عبيدا فالموت أيسر من ذلك، لو رضوا منا أن نضعف لهم ما أعطيناهم مرارا كان أهون علينا. فقال المقوقس لعبادة: قد أبى القوم فما ترى، فراجع صاحبك على أن نعطيكم في مرتكم هذه كل ما تمنيتم علينا وتنصرفون. فقام عبادة وأصحابه. فقال المقوقس عند ذلك لمن حوله: أطيعوني أطيعوني وأجيبوا القوم إلى خصلة من هذه الخصال، والله ما لكم بهؤلاء طاقة، ولئن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين. قالوا: وأي خصلة نجيبهم إليها؟ قال: إذن أخبركم، أما دخولكم في غير دينكم فلا أمركم به، وأما قتالهم فأنا أعلم أنكم لن تقووا عليهم ولن تصبروا صبرهم، أنتم أرغب في الدنيا وهم أرغب في الآخرة، فكيف تجتمعون؟ ولا بد من الثالثة. قالوا: أفنكون لهم عبيدا أبدا؟ قال: نعم، تكونون عبيدا مسلطين في بلادكم آمنين على أنفسكم وأموالكم وذراريكم، خير لكم من أن تموتوا من آخركم وتكونوا عبيدا تباعوا وتمزقوا في البلاد مستعبدين أبدا، أنتم وأهلوكم وذراريكم. قالوا: فالموت أهون علينا. وأمروا بقطع الجسر من الفسطاط وبالجزيرة وبالقصر، واجتمع من القبط والروم جمع عظيم، فألح عليهم المسلمون عند ذلك بالقتال على من في القصر حتى ظفروا بهم وأمكن الله منهم، فقتل منهم خلق كثير وأسر من أسر، وانحازت السفن كلها إلى الجزيرة، وصار المسلمون قد أحدق بهم الماء من كل وجه، لا يقدرون على أن ينفذوا إلى الصعيد ولا إلى غير ذلك من المدائن والقرى. والمقوقس يقول لأصحابه: ألم أعلمكم هذا وأخاف عليكم؟ ما تنتظرون؟ والله لتجيبنهم إلى ما أرادوا طوعا، أو لتجيبنهم إلى ما هو أعظم منه كرها، فأطيعوني قبل أن تندموا. فلما رأوا منهم ما رأوا وقال لهم المقوقس ما قال أذعنوا بالجزية ورضوا بذلك على صلح يكون بينهم يعرفونه، فأرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص: إني لم أزل حريصا على إجابتك إلى خصلة من تلك الخصال التي أرسلت إلي بها، فأبى ذلك علي من حضرني من الروم ومن القبط، فلم يكن لي أن أفتات عليهم في أموالهم، وقد عرفوا نصحي لهم وحبي صلاحهم ورجعوا إلى قولي، فأعطني أمانا أجتمع أنا وأنت في نفر من أصحابي وأنت في نفر من أصحابه، فإن استقام الأمر بيننا تم ذلك لنا جميعا، وإن لم يتم رجعنا إلى ما كنا عليه. فاستشار عمرو أصحابه في ذلك فقالوا: لا نجيبهم إلى شيء من الصلح ولا من الجزية حتى يفتح الله علينا وتصير الأرض كلها لنا فيئا وغنيمة كما صار لنا القصر وما فيه، أي ندخلها عنوة. فقال عمرو بن العاص: قد علمتم ما عهد إلي أمير المؤمنين في عهده، أنهم إن أجابوا إلى خصلة من الخصال الثلاث التي عهد إلي فيها أجبتهم إليها وقبلت منهم، مع ما قد حال هذا الماء بيننا وبين ما نريد من قتالهم، فاجتمعوا على عهد بينهم واصطلحوا على أن يفرض على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران ديناران عن كل نفس، شريفهم ووضيعهم من بلغ الحلم منهم، ليس على الشيخ الفاني ولا على الصغير الذي لم يبلغ الحلم ولا على النساء شيء، وعلى أن للمسلمين عليهم النزل والضيافة لجماعتهم حيث نزلوا، ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام مفترضة عليه، وأن لهم أرضهم وأموالهم لا يعرض لهم في شيء منها، فشرط هذا كله على القبط خاصة، وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة من بلغ منهم الجزية، وفرض عليهم الديناران، رفع ذلك عرفاؤهم بالأيمان المؤكدة، فكان جميع من أحصي يومئذ بمصر من القبط أعلاها وأسفلها من جميع القبط فيما أحصوا وكتبوا ورفعوا أكثر من 6,000 نفس، أي 6 ملايين، فكانت فريضتهم يومئذ 12,000 دينار في كل سنة، أي 12 مليون دينار ذهبي في كل سنة. قال يحيى بن ميمون الحضرمي: لما فتح عمرو بن العاص مصر صالح عن جميع من فيها من الرجال من القبط ممن راهق الحلم إلى ما فوق ذلك، ليس فيهم امرأة ولا شيخ كبير ولا صبي، فأحصوا بذلك على دينارين دينارين، فبلغت عدتهم 8,000 نفس، أي 8 ملايين. قال: وشرط المقوقس للروم المحتلين للبلاد أن يخيروا، فمن أحب منهم أن يقيم على مثل ما أقام القبط أقام على ذلك لازما له مفترضا عليه ممن أقام في الإسكندرية وما حولها من أرض مصر كلها، ومن أراد الخروج منها إلى أرض الروم وعلى أن للمقوقس الخيار في الروم خاصة خرج حتى يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما فعل، فإن قبل ذلك ورضيه جاز عليهم، وإلا كانوا جميعا على ما كانوا عليه. وكتبوا به كتابا، وكتب المقوقس إلى ملك الروم كتابا يعلمه على وجه الأمر كله، فكتب إليه ملك الروم يقبح رأيه ويعجزه ويرد عليه ما فعل، ويقول في كتابه: إنما أتاك من العرب 12,000، وبمصر من بها من كثرة عدد القبط ما لا يحصى، فإن كان القبط كره القتال وأحب أداء الجزية إلى العرب واختاروهم علينا، فإن عندك بمصر من الروم في الإسكندرية وحدها ومن معك أكثر من 100,000 ومعهم العدة والقوة، وإنما العرب 12,000، والعرب وحالهم وضعفهم على ما قد رأيت، أفعجزت عن قتالهم ورضيت أن تكون أنت ومن معك من الروم في حال القبط أذلاء؟ ألا تقاتلهم أنت ومن معك من الروم حتى تموت أو تظهر عليهم؟ فإنهم فيكم على قدر كثرتكم وقوتكم، وعلى قدر قلتهم وضعفهم كأكلة رأس، فناهضهم القتال ولا يكن لك رأي غير ذلك. وكتب ملك الروم بمثل هذا الكتاب إلى جماعة الروم وأشرافهم. فقال المقوقس لما أتاه كتاب ملك الروم: والله إنهم على قلتهم وضعفهم أقوى وأشد منا على كثرتنا وقوتنا، إن الرجل الواحد منهم لا يعدل 100 رجل منا، وذلك أنهم قوم الموت أحب إلى أحدهم من الحياة، يقاتل الرجل منهم عن عقيدة وهو مستقتل، ويتمنى ألا يرجع إلى أهله ولا يرى بلده ولا ولده، ويرون أن لهم أجرا عظيما في من قتلوا منا، ويقولون إنهم إن قتلوا دخلوا الجنة، وليس لهم رغبة في الدنيا ولا لذة منها إلا قدر بلغة العيش من الطعام واللباس، ونحن قوم نكره الموت ونحب الحياة ولذتها، فكيف نستقيم نحن وهؤلاء وكيف صبرنا معهم؟ اعلموا معشر الروم، والله أني لا أخرج مما دخلت فيه ولا صالحت العرب عليه، وإني لا أعلم أنكم سترجعون غدا إلى رأيي وقولي، وتتمنون أن لو كنتم أطعتموني وذلك أني قد عاينت ورأيت وعرفت ما لم يعاين الملك ولم يره ولم يعرفه. ويحكم أما يرضى أحدكم أن يكون آمنا دهره كله على نفسه وعلى ماله وولده بدينارين يدفعها في السنة؟ ثم أقبل المقوقس إلى عمرو بن العاص فقال له إن الملك قد كره ما فعلت وعجزني وكتب إلي وإلى جماعة الروم ألا نرضى بمصالحتك وأمرهم بقتالك حتى يظفروا بك أو تظفر بهم، ولم أكن لأخرج مما دخلت فيه وعاقدتك عليه، وإنما سلطاني على نفسي ومن أطاعني، وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم، ولم يأتي من قبلهم نقض ولا غدر، وأنا متم لك على نفسي، والقبط متمون لك على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاهدتهم، وأما الروم فأنا منهم بريء، وأنا أطلب إليك أن تعطيني 3 خصال. قال عمرو وما هن؟ قال لا تنقض عهد القبط، وأدخلني معهم، وألزمني ما لزمهم، وقد اجتمعت كلمتي وكلمتهم على ما عاهدتك عليه، فنحن متمون لك على ما تحب. وأما الثانية إن سألك الروم بعد اليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئا وعبيدا، فإنهم أهل لذلك، لأني نصحتهم واستغشوني ونظرت لهم واتهموني. وأما الثالثة فأطلب إليك إن أنا مت أن تأمرهم يدفنونني في أبي يحنس في الإسكندرية. فأنعم له عمرو بن العاص بذلك وأجابه إلى ما طلب على أن يضمن له الجسرين جميعا ويقيم لهم الأنزال والضيافة ويجهز الأسواق والجسور فيما بين الفسطاط إلى الإسكندرية، ففعلوا. وصدق قول النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن القبط قال إنهم سيصيرون لكم أعوانا، فصارت القبط للمسلمين أعوانا على الروم. ويقال إن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاص على الروم وهو محاصر الإسكندرية. قال الليث بن سعد إن عمرو لما فتح الإسكندرية حاصر أهلها 3 أشهر وسيأتي خبرها، وألح عليهم وخافوه، وسأله المقوقس الصلح عنهم كما صالحه على القبط على أن يستنظر رأي الملك. قال وصالح عمرو على أن يسير من الروم من أراد المسير ويقر من أراد الإقامة من الروم على أمر قد سماه، فبلغ ذلك هرقل ملك الروم فتسخطه أشد التسخط وأنكره أشد الإنكار، وبعث الجيوش فأغلقوا الإسكندرية وآذنوا عمرو بن العاص بالحرب. فخرج إليه المقوقس وقال أسألك 3. قال ما هن؟ قال لا تبذل الروم من الصلح ما بذلته لي، فإني نصحت لهم فاستغشوا نصحي، ولا تنقض عهد القبط فإن النقض لم يأتي من قبلهم، وأن تأمر بي إذا أنا مت فادفني في أبي يحنس. قال عمرو هذه أهونهن علينا. ثم رجع إلى حديث عثمان في خروج عمرو بن العاص رضي الله عنه الإسكندرية وفتحها. فهذا ما كان من فتح قصبة مصر والفسطاط ثم بعد ذلك فتح الإسكندرية. فرضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، كان الموت أحب إليه من الحياة، وكان التواضع أحب إليه من الشهرة والرفعة، وكانوا إنما يريدون ما عند الله، وبذلك فتحوا الدنيا بأسرها، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن لا يخالف بطريقنا عن طريقهم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.